الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. تفضل. جعلنا البيت، المقصود بالبيت هنا الكعبة المشرفة، وغلب عليها إطلاق البيت كما يغلب إطلاق النجم على الثريا. فإطلاق النجم غلب على الثريا فصار علما بالغلبة عليها، فكذلك البيت غلب على الكعبة فصار علما بالغلبة عليها. نعم. قال تعالى: مثابة للناس. قال المؤلف مرجعا يصوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم، أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. يعني يريد أن يقول لك المصنف: والمقصود من قوله مثابة للناس أي جعل الله هذا البيت الذي عظمه وجعله محرما، جعله مثابة أي مرجعا يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم. أو أن المقصود من قوله مثابة أي هو موضع ثواب، يثابون موضع ثواب، يثابون بحجه واعتماره، فكل من حج إليه حصل له الثواب، وكل من اعتمر إليه حصل له الثواب كذلك. وقرئ مثابات أي لأنه مثابة كل واحد من الحجاج أو المعتمرين، فكل فرد فرد من أفراد الحجاج أو المعتمرين البيت له مثابة، البيت له مثابة، فقرئ مثابات بدل مثابة، يعني قرئ بالجمع بدل الإفراد. نعم. وقرئ مثابات أي لأنه مثابة كل أحد. قال تعالى: وأمنا. قال المؤلف: وموضع أمن لا يتعرض لأهله، كقوله تعالى: حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وأمنا أي البيت موضع أمن، البيت موضع أمن بحيث لا يتعرض فيه لأهله، فأهل البيت في أمن لا يتعرض لهم أحد. وحينما امتن الله تبارك وتعالى على أهل مكة امتن عليهم بنعمة الأمن الذي هم يعيشون فيه أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون أولم نمكن لهم حرما آمنا أي أولم نجعل لهم بيتا آمنا يأمنون فيه مع كون الناس من حولهم يتخطفون فلا يجدون مأمنا ولا يشعرون بأمن ولا يجدون ملجأ ولا ملاذا. ففي هذا امتنان على أهل مكة أن الله تبارك وتعالى خصهم بالأمن دون غيرهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا، وفي آية أخرى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. نعم. أو يأمن حاجه من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب ما قبله أو لا يؤاخذ الجاني الملتجئ إليه. يعني كلام المصنف يريد أن يقول لك الحرم الآمن كيف يتحقق فيه الأمن، فأول أمر أن البيت موضع أمن لا يتعرض لأهله بخوف أو تخويف، فمن كان فيه كان آمنا كما قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا. الموضع الثاني، الموضع الثاني أو المعنى الثاني أن قوله تعالى حرما آمنا أو مثابة، يعني من قوله أمنا في قوله مثابة للناس وأمنا، أنه أي البيت الحرام يأمن كل من حجه ويأمن كل من اعتمره فتقبل الله حجته من عذاب الآخرة. ليه؟ قال من حيث إن الحج يجب ما قبله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع، يعني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم. وفي حديث آخر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك، أي على الإسلام، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده وقال للنبي ابسط يدك لأبايعك، فالنبي بسط يده إذ بعمر يقبض يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما يا عمرو؟ قال يا رسول الله أشترط، يعني أبايعك بشرط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ ما الذي تشترطه؟ فقال له يا رسول الله أن يغفر لي، أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، يعني دخولك في الإسلام يمحو الله به عنك جميع ما سبق، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ وأن الحج يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، أي يمحو الذنوب السابقة عليه، يمحو الذنوب السابقة عليه. هذا معنى قول المصنف ولأن الحج يجب ما قبله. فالحاج معنى الأمن في حقه في قوله وأمنا أنه يأمن عذاب الله في الآخرة، يأمن عذاب الله في الآخرة لأن الحج يجب ما قبله. نعم. المعنى الثالث من معاني وأمنا أنه لا يؤاخذ الجاني بجنايته متى التجأ إليه. من ارتكب جريمة من الجرائم، من ارتكب جناية من الجنايات ثم بعد ذلك لاذ بالحرم فلا يجوز أن يؤخذ بجنايته ما دام في الحرم حتى يخرج، فإن خرج فعلى ولي الأمر أن يأخذه بجنايته ويطبق عليه العقوبة التي تتفق مع الجرم الذي ارتكبه. أما وأنه في الحرم فلا يجوز بحال من الأحوال أن يؤخذ بجنايته ما دام ملتجئا إلى الحرم، لأن الحرم أمن، ولأن الحرم يأمن فيه كل من لاذ به، يأمن فيه كل من لاذ به. وطبعا المسألة فيها خلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون ولو أن حاجا ارتكب جناية في الحرم فعلى ولي الأمر أن يأخذه بجنايته، أن يأخذه بجنايته ولا يمهله ولا يتركه في البيت الحرام، إنما عليه أن يخرجه ليطبق عليه العقوبة التي تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه. نعم. أو لا يؤاخذ الجاني الملتجئ إليه حتى يخرج، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال تعالى قال وهو إيه؟ وهو مذهب. ليه قال كده؟ لأن مذهب غيره على خلاف هذا المذهب، مذهب غيره على خلاف هذا المذهب، فلا يؤاخذ الجاني الملتجئ إليه حتى يخرج، ومذهب أبي حنيفة عند غيره يؤاخذ، عند غيره يؤاخذ. نعم. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وتنصيص المصنف على مذهب أبي حنيفة بمفهوم المخالفة أن مذهب غيره على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، والمصنف شافعي المذهب، القاضي البيضاوي شافعي وليس حنفي المذهب، فحينما ينص على مذهب أبي حنيفة يعلم من دلالة المخالفة، من مفهوم المخالفة، أن مذهب غير أبي حنيفة يرى خلاف ذلك. نعم. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على إرادة القول أو عطف على المقدر. على إرادة القول، أي قل لهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو هو عطف على على إيه؟ المقدر، عاملا لقوله إذ، في قوله وإذ جعلنا البيت، أو هو جملة اعتراضية معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى شوف كم إعراب في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الإعراب الأول على إرادة القول، الإعراب الثاني هو عطف على المقدر عاملا لإذ في قوله وإذ جعلنا، أو هو اعتراض معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ها، لكن الأخير على إرادة أن يكون الخطاب لمن؟ لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل هو أمر استحباب أم أمر وجوب؟ استحباب. طب من نسي فلم يتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ لا شيء عليه. طيب، من خاف الهلكة على نفسه من الزحام فلم يستطع أن يتخذ خلف المقام فيصلي ركعتين، ها؟ يصلي ويهلك أم لا يصلي؟ لا يصلي، لا يصلي، لأن الأمر أمر استحباب، لأن الأمر أمر استحباب لا أمر وجوب، فبتركه لا يقدح الترك في حجك، بتركه لا يقدح الترك في حجك، فحجك صحيح أو عمرتك صحيحة. نعم، لأن الأمر أمر استحباب وليس أمر وجوب. نعم. أو اعتراض معطوف على مزمر تقديره توبوا إليه واتخذوا، على أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر استحباب، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدمه أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودع الناس إلى الحج. يبقى الحجر مقام إبراهيم، إما أن يكون الحجر الذي فيه أثر قدمه أي قدم سيدنا إبراهيم حينما كان يرفع القواعد من البيت ومعه ابنه إسماعيل، كان يقف على حجر، هذا الحجر أثر فيه قدم إبراهيم من طول القيام والبناء والعمل، فبقي هذا الأثر في الحجر، والذي يذهب إلى هناك الآن هذا الحجر موضوع في غلاف زجاجي، في غلاف زجاجي. نعم. أو رفع بناء البيت، أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين قام عليه إبراهيم، حين قام عليه إبراهيم ودعا الناس إلى الحج، الموضع الذي كان فيه الحجر حينما قام عليه إبراهيم ودعا الناس إلى الحج، حينما أمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يبقى الحجر إما أن يكون الحجر الذي كان فيه أثر قدم سيدنا إبراهيم وذلك حين البناء ورفع القواعد، أو الحجر هو الموضع الذي كان فيه الحجر الذي قام عليه إبراهيم فنادى في الناس بالحج، فنادى في الناس بالحج، وعلى أي الاحتمالين الحجر لا زال باقيا، وهو كما قلت لكم موضوع في غلاف زجاجي يتراءى لكل من حج البيت أو اعتمر. نعم. أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. روي أنه عليه الصلاة والسلام أو مقام إبراهيم. المعنى الثالث هو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم كما نرى. والدليل على ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي. نعم. روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه وقال هذا مقام إبراهيم. فقال عمر أفلا نتخذه مصلى؟ فقال لم أمر بذلك. فلم تغب الشمس حتى نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا مما عده العلماء من موافقات عمر سيدنا عمر رضي الله عنه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فحينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نص، لم يأته وحي بنص أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى. فقال له النبي لم أمر بشيء، فما غابت الشمس حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فوافق القرآن رأي سيدنا عمر رضي الله عنه، فكان هذا القرآن من موافقات سيدنا عمر. نعم. وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. لكن هذا القول وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لا تنافي بينه وبين الأقوال السابقة، فلما أنزل الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كان أول من استجاب لأمر الله هو رسول الله لأنه المطبق العملي. فلما فرغ من الطواف بالبيت صلى خلف المقام وقرأ، لم يقل وأنزل الله، وقرأ، يبقى قرأ النبي ما أنزل عليه قبل، وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلا تنافي بين هذا الجانب العملي في حديث جابر الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما روي قبل ذلك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر وقال له هذا مقام إبراهيم. فقال له سيدنا عمر أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر بذلك، فما غابت الشمس إلا ونزل الوحي بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيكون نزول الآية سابق إجابة لمطلب عمر على تطبيق النبي العملي حينما فرغ من الطواف بالبيت فصلى ركعتين خلف المقام وقرأ قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا لنزول الآية، سببا لنزول الآية، إنما سبب نزول الآية سابق على تطبيقه العملي صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ نعم. وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما قولان، وقيل مقام إبراهيم الحرم وجوبهما أي وجوب صلاة ركعتين، قولان يعني قول يرى الوجوب وقول لا يرى الوجوب. نعم. وقيل مقام إبراهيم الحرم كله، وقيل مقام إبراهيم الحرم كله. ومن هنا استحب العلماء للحاج أو المعتمر أن من لم يستطع أن يصلي ركعتين خلف المقام فعليه أن يصليهما في أي مكان من الحرم، أي مكان من الحرم يعد مقام إبراهيم، يعد مقام إبراهيم، فمن صلاهما في أي مكان من الحرم فقد أجزأه، ولا يلزم من صلاتهما أن يصليهما خلف المقام نفسه اللي هو القائم الزجاجي، لأنه لو تعينت الصلاة خلف المقام لتزاحم الناس، وبالتزاحم تقع التهلكة للأنفس، تقع التهلكة للأنفس. إنما في أي موضع من الحرم صلي، فمتى صليت الركعتين فقد صليت خلف المقام، لأن هذا الرأي يقول مقام إبراهيم هو الحرم كله، هو الحرم، وفي هذا سعة وفسحة على الحاج أو المعتمر حتى لا يورد نفسه موارد الهلكة. نعم. وقيل مواقف الحج، وقيل مواقف الحج واتخاذها مصلى، قل الحرم كله، وقيل مواقف الحج واتخاذها مصلى أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى فيها، ده جميع مشاعر الحج، جميع مشاعر الحج هي مقام إبراهيم، لأن جميع هذه المشاعر قام فيها إبراهيم، وليس هناك مشعر من مشاعر الحج، وليس هناك موقف من مواقف الحج إلا وقام فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام، المبيت بمنى، النزول إلى المزدلفة، الوقوف بعرفة، رمي الجمار، إلى غير ذلك من هذه المشاعر المتعددة إلا ولسيدنا إبراهيم مقام فيه، فيكون قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مواقف الحج جميعها، فكل موقف تصلي فيه وتتقرب فيه إلى الله بالدعاء فهو مقام إبراهيم. نعم. وقيل مواقف الحج واتخاذها مصلى أن يدعى فيها، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى أن يدعو الله في كل موقف من مواقف الحج. نعم. واتخاذها مصلى أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى. وقرأ نافع وابن عامر واتخذوا بلفظ الماضي، واتخذوا مش واتخذوا، واتخذوا أمر، قرأ نافع وابن عامر واتخذوا بلفظ الماضي عطفا على قوله وإذ جعلنا، أي واتخذ الناس مقامه الموسوم به، يعني الكعبة قبلة يصلون إليها، وهذا أمر مقرر في المضي وليس أمرا مستقبليا يقع بعد أن توجه الخطاب إلى المأمورين. واتخذوا، أي الناس اتخذوا، الناس اتخذوا. نعم. واتخذوا بلفظ الماضي عطفا على جعلنا، أي واتخذوا الناس مقامه الموصوم به، يعني الكعبة قبلة يصلون إليها. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال المصنف أمرناهما. العهد هنا بمعنى الأمر، عهدت إليك بكذا، أي أمرتك أن تفعل كذا. وعهدنا أي أمرناهما. نعم. قال تعالى: أن طهر بيتي، ويجوز أن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معنى القول. يجوز أن تكون أن في قوله أن طهر التفسيرية مفسرة لتضمن العهد معنى القول، أي قلنا لهما. العهد هنا متضمن معنى إيه؟ القول، فتكون أن مفسرة. نعم. يريد طهراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به، أو أخلصاه. يعني وكأن البيت قبل أمر الله لإبراهيم وإسماعيل قد شابه من أدناس الأوثان وأنجاسها ما أصابه، فأمر الله نبييه إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيته، أن يطهر بيته من كل ما لا يليق به، وأن يخلصاه عما اعتوره وعما أشابه من وجود الأوثان أو الأنجاز. نعم. قال تعالى: للطائفين، قال المصنف حوله. قال تعالى: والعاكفين، المقيمين عنده. للطائفين حوله، لأنه لا يلزم حين التباين بقى والفرق، لا يلزم من الطواف الإقامة والمكس الطويل، إنما يمكنك بعد أن تطوف أن تترك البيت. فقال: الطائفين حوله، وبعد كده قال إيه؟ والعاكفين. العكوف معناه المكس الطويل، الإقامة عند البيت، ومنه الاعتكاف فيه، ومنه الاعتكاف فيه. ففرق بين الاعتكاف والطواف: الطواف أن تطوف حوله وتتركه، الاعتكاف أن تعتكف فيه، أي تقيم فيه. نعم. والعاكفين، المقيمين عنده، أو المعتكفين فيه. قال تعالى: والركع السجود. قال المصنف: أي المصلين، جمع راكع وساجد. الركع السجود هم المصلون، والمصلي يأتي في صلاته بالركوع والسجود، فالمصلون فيه ما بين راكع وساجد، فهم ركع سجود، يركعون ويسجدون لله. نعم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، قال المصنف يريد به البلد أو المكان. قال تعالى: بلدا آمنا، قال المصنف ذا أمن، كقوله تعالى في عيشة راضية. نعم، يعني مرضية، أي ذات رضا. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، أي هذا المكان أو هذا البلد، بلدا ذا أمن، أو آمنا أهله. آمنا إيه؟ أهله. كقولك ليل نائم، أي نائم أهله، نائم من فيه، هو الليل ينام أم ينام فيه؟ هي العيشة راضية ولا مرضية؟ مرضية، عيشة مرضية. ليل نائم أي ينام فيه، فالليل لا ينام، إنما الليل ظرف للنوم الذي يقع فيه. نعم. أو آمنا أهله كقولك ليل نائم، قال تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال المصنف أبدل من آمن أهله بدل البعض للتخصيص، بدل البعض من الكل للتخصيص. وارزق أهله من الثمرات من آمن، فمن آمن بدل بعض، زي بالضبط ولله على الناس حج البيت من استطاع، فده بدل بعض من كل. ولله على الناس، الناس اسم جمع ينتظم جميع أفراد الناس، فلما قال من استطاع كان بدل بعض من كل. وده يسمى في علم أصول الفقه تخصيص العموم ببدل البعض من الكل. فهنا قوله تعالى وارزق أهله، أهله جميع الأهل، فلما قال من آمن فخص من الكل البعض، الكل خص من الكل البعض، من آمن منهم بالله اسمه بدل بعض من ايه؟ من كل التخصيص، أي لتخصيص العموم المستفاد في قوله وارزق أهله، أي ارزق جميع أهله. وهل مقصود إبراهيم أن يرزق جميع أهله أم يقصد رزق جميع من آمن؟ ها؟ يقصد سوق الرزق إلى من آمن من أهله، إلى من آمن من أهله، فيكون هذا من باب تخصيص بدل بعض من كل. نعم. قال تعالى قال ومن كفر، أهو قال ومن كفر عطف على قوله من آمن، آمن والمعنى وارزق من كفر، من كفر. قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة، فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر، بخلاف الإمامة والتقدم في الدين فإنها تختص بالمؤمن، الإمامة والتقدم في الدين تختص بالمؤمن دون الكافر، أما الرزق فيعم المؤمن والكافر. نعم. عطف على من آمن والمعنى وارزق من كفر، قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة، فنبه سبحانه وتعالى على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر، بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. أو مبتدأ متضمن معنى الشرط، قال تعالى فأمتعه قليلا. قال ومن كفر مبتدأ متضمن معنى الشرط، فأجابه الله بقوله فأمتعه قليلا، فقوله فأمتعه قليلا خبره، أمتعه قليلا إيه؟ خبره. نعم. قال المصنف خبره، والكفر وإن لم يكن سببا للتمتيع لكنه سبب لتقليله بأن يجعله مقصورا. شوف خلي بالك، بحدود الكفر، والكفر وإن لم يكن سببا للتمتيع لكنه سبب لتقليل هذا التمتيع. كيف يكون الكفر سببا لتقليل هذا التمتيع؟ لأن المؤمن يتمتع في الدنيا ويتمتع بنعيم الله في الآخرة، أما الكافر يتمتع بحظوظ الدنيا ولا نصيب ولا خلاق له في الآخرة، فيكون تمتعه قليلا أم كثيرا؟ قليلا. يكون تمتعه قليلا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ نعم. بأن يجعله مقصورا بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب، ولذلك يعني يجعله مقصورا بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب في الآخرة، ملوش حاجة في الآخرة، هو يتمتع بحظوظ الدنيا والله لا يظلمه بسبب كفره، لكن الكفر ليس سببا للتمتيع، وإنما الكفر سبب لتقليل هذا التمتيع، فمهما أعطي من حظوظ الدنيا فهو بالنسبة لنيل الثواب في الآخرة قليل قليل قليل قليل. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لا نصيب لا حظ. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وغير ذلك كثير وكثير من الآيات التي تدل على أن حظ الدنيا مهما اتسع مداه فإنه قليل بالنسبة لما يحرمه الكافر من عطاء الله في الآخرة. وفي الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، ما سقى الكافر منها جرعة ماء. قال تعالى: ثم أضطره إلى عذاب النار. قال المصنف: أي ألزه إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به. ألزه إليه، ده معنى الاضطرار، بيدفع دفع. ألزه إليه أي أدفعه دفعا، لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به من النعم، لأنه جحدها وكفرها ولم يعرف حق المنعم عليه بها، فيدفعه دفعا. نعم. وقليلا نصب عن المصدر أو الظرف، قليلا منصوب على المصدرية. نعم. وقرئ بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء على أنه من دعاء إبراهيم، وفي قال ضميره. وقرأ ابن عامر: فأمتعه من أمتع. وقرئ فأمتعه من أمتع. نعم. فأمتعه من أمتع وليس أمتعه، فأمتعه من أمتع. نعم. وقرئ فنمتعه. وقرئ فنمتعه، يعني في قراءة فأمتعه، قراءة فأمتعه من أمتع، قراءة فنمتعه، ثلاث قراءات. نعم. ثم نضطره، واضطره بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة. اضطره اضطره. واضطره بإدغام الضاد وهو ضعيف، لأن حروف ضاد ميم شين فاء راء يدغم فيها ما يجاورها دون العكس. نعم. قال تعالى: وبئس المصير. قال المصنف: المخصوص بالذم محذوف. بئس المصير ايه؟